بسم الله ده. ابدأ شيء. بسم الله الحمد لله، غفر الله للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب احكام المياه. نعم، مقدمة شيء. قدمت المؤلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أهل الحمد مستحق حمدا يفضل كل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاد سحاب بوقته وما رعد بعد برقه. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في بعض النسخ. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة كعادة أهل العلم، وتواتر أهل العلم رحمه الله تعالى على البدء بالبسملة والحمدلة في كتبهم اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث قد بدأ الله عز وجل كتابه الكريم بالبسملة كما في سورة الفاتحة، وهي آية في القرآن، واختلف العلماء هل هي آية من البسملة من الفاتحة أو لا. وأيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن حبان وحسنه بعض العلماء: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وجرى أهل العلم رحمه الله تعالى على ذلك. قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في قوله باسم، الباء واسم جار ومجرور، وهذا متعلق بمحذوف، وسبق بيان ذلك في دروسنا السابقة، ولكن لا بأس أن نعيده. الباء حرف جر، واسم اسم مجرور، وهو متعلق بمحذوف، تقديره ماذا؟ أقرأ أو أكتب أو أي شيء فيه بسملة. فعندما تقول بسم الله عند الأكل تقديره بسم الله أطعم وأشرب، وعند الوضوء أي بسم الله يتوضأ. والمراد هنا عندما نقول بسم الله أقرأ، لماذا لا نقول أقرأ بسم الله؟ قدمنا بسم الله لأمرين: الأمر الأول التبرك، البداءة بسم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي المتعلق. وأيضا هذا أدل في الدلالة على الأمر أن يبدأ باسم الله عز وجل قبل متعلقه، سواء كان من القراءة أو الكتابة كما في كتابنا. بسم الله، الله لفظ الجلالة، هو لفظ لم يتسمى به غير الخالق سبحانه وتعالى، بخلاف بقية الأسماء فقد تسمى بها بعض خلقه. أما لفظ الجلالة فهو عليه سبحانه وتعالى وحده، ولم يتسمى به غيره. والرحمن الرحيم صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمن المراد به الرحمة العامة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم المراد به الرحمة الخاصة، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أول من قالها من هو؟ نبي الله سليمان عليه السلام، كما في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، في رسالته لملكة اليمن بلقيس. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لغة الثناء، والمراد به الوصف بالجميل أو الثناء الاختياري على الحامد، أو على الوصف بالجميل الاختياري على المنعم على الحامد، بسبب كونه منعما على الحامد أو على غيره. وهذا في فرق بين الحمد وهذا في فرق بين الحمد وبين الشكر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد كما ذكرنا لبداءة الكتاب بذلك، وأيضا ورد في بعض الروايات كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد على بعض الروايات. ال في الحمد هنا للاستغراق، أي جميع المحامد، جميع المحامد لله تعالى كلها لله، كبيرها وصغيرها وجليلها ودقيقها كلها لله تعالى. الحمد لله، اللام في قوله لله هنا تفيد ماذا؟ الاختصاص والاستحقاق، أي أن المحامد من حيث النظر إلى كليتها فهي مختصة بالله سبحانه وتعالى لا لغيره. لكن هناك قد تكون بعض النعم تكون لبعض الأفراد ويحمدون من أجلها، لكن ليست على سبيل الاستغراق، وإنما الحمد الذي يكون تاما كاملا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، فالله سبحانه وتعالى هو المستأهل، أهل بمعنى المستأهل وهو المستحق، فهو أهل الحمد وأهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد سبحانه وتعالى ومستحقه. حمدا يفضل على كل حمد، حمدا هنا جاءت مفعول مطلق، وصفة هذا الحمد قال رحمه الله تعالى يفضل على كل حمد، أي أنه حمد الله عز وجل بأفضل المحامد. وما هي أفضل المحامد؟ يعني هو الآن يحمد الله بما يمكن أن يكون أفضل المحامد، وأفضل المحامد ما حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه جل وعلا، كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، إلى غير ذلك من المحامد الموجودة في كتابه سبحانه وتعالى. فلا يوجد حمد أعظم من حمد الله لنفسه في كتابه أو حمد رسوله صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. قال كفضل الله على خلقه، هذا وجه التفضيل لهذا الحمد. طيب، عندما قال الحمد ما هو الفرق؟ هذه المسألة التي نرجع لها، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ باختصار أيها الأحبة، الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة المحمود، فأنت تحمد هذا الشخص من أجل كونه منعما عليك أو على غيرك، فأنت تحمده بالمتعلق بالشخص المحمود. أما هذا وجه العموم، وجه الخصوص فيه أن الحمد لا يكون إلا باللسان، الشكر العكس، الشكر فأنت لا تشكر إلا من أسدى إليك معروفا فقط، أما لو أسدى إلى غيرك معروفا فلا تشكره. والشكر هذا من جهة الخصوص. طيب، العموم في الشكر يكون بماذا؟ لا يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، كما قال ذلك الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي اللي هو الجوارح كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، يدي ولساني كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، والضمير المحجبة المراد به القلب، والمراد بذلك كما قال الله تعالى وأما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا فضله سبحانه وتعالى ونعمته عليكم في هذه النعمة. طيب، قال يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي أعلم علما يقينا وأقطع أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد أيها الأحبة فيها إثبات ونفي، مثل ما قال الحافظ ابن حجر إثبات أو توكيد بعد توكيد، اهتمام بمقام التوحيد. فعندما تقول لا إله هذا ماذا؟ نفي، إلا الله إثبات، ثم قال وحده لا شريك له أكد ذلك الأمر. فوحده هي معنى قوله إلا الله، لا شريك له هي معنى لا إله. وهذه الكلمة هي أعظم كلمة جاءت بها الرسل، بل من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق الله عز وجل الجنة والنار، وجعل الله فريق في الجنة وفريق في السعير بسبب هذه أو من أجل هذه الكلمة. ومن عادة العلماء رحمه الله تعالى أن يذكروا هذا هاتين الشهادتين في خطبة كتبهم، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وأن يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال وأشهد أن لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه. ثم قال وأشهد أن محمدا، هذا الشق الثاني من الشهادتين، وهو الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومحمد هو علم واسم لخاتم النبيين، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الاسم قيل ذكر بعض العلماء أن قد تسمى به قبل النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 17 رجلا قبل مبعثه. قيل أنه يعني هذا الاسم كان أو كانوا يرجون أو بعضهم يرجو أن يكون هو النبي المبشر به. وهذه الأمور لا تؤتى، أمور الرسالة مهما لو تسمى أحد بمحمد فهي اصطفاء من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني مثل الآن من يدعي المهدوية، وهذا الشيء بشيء يذكر، تسمع الآن كل فترة شخص يطلع يقول أنه المهدي ويكون اسمه محمد بن عبد الله ربما، لكن هذه الأمور لا يطلبها الشخص ولا تأتيه بطلبه أو سعيه، وإنما هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فالله اصطفى من الإنس، اصطفى الصالحين، واصطفى من الصالحين الأولياء، واصطفى من الأولياء الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من أولي الرسل من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يقول فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله هذان أمران مهمان في اعتقادنا في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر لكنه ليس كسائر البشر، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق بيننا وبينه ماذا؟ أنما يوحى إليه. طيب قوله رحمه الله تعالى أو قول الشهادة عبده ورسوله، هذا فيه وسط بين إفراط وتفريط، وسط بين إجحاف اليهود وبين غلو النصارى. فعندما نقول عبده خرجنا بذلك من ماذا؟ عندما نقول أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد لله خرجنا بذلك من ماذا؟ من غلو النصارى. وعندما نقول رسوله خرجنا بذلك من إجحاف اليهود، لأن النصارى غلوا في نبيهم عيسى فجعلوه إلها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وعندما نقول رسوله صلى الله عليه وسلم خرجنا بذلك من إجحاف اليهود، فاليهود قتلت الأنبياء وآذوا الأنبياء، فنحن نرفع هذا النبي من مرتبته إلى مرتبة الرسالة والاصطفاء الذي حباه الله سبحانه وتعالى به. طيب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غير مرتاب أي غير شاك في صدقه. النبي عليه الصلاة والسلام دلائل نبوته كثيرة جدا، منها الدلائل الحسية والدلائل المعنوية، حتى أن بعض العلماء أوصل دلائل ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 1000 معجزة. ولا شك أن أكبر معجزة تدل على إثبات صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم. طيب قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله، هذه جملة خبرية ولا إنشائية؟ ها يا إخوان، صلى الله عليه هذه جملة خبرية لكنها أيضا في نفس الوقت إنشائية. أنت الآن أو المصنف رحمه الله تعالى عندما يقول صلى الله عليه، هل هو يريد أن يخبرك أن الله قد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر مقطوع به، لأنه منصوص به في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي، لكن أراد بذلك هذه الجملة الخبرية المعنى الإنشائي فيها، وهو أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام البعض يقول اللهم صلي وسلم عليه، والبعض قد يقول صلى الله عليه وسلم، كلاهما سائغ وكلاهما يثبت له فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الصلاة من الله عز وجل الرحمة، وقيل الثناء، قولان عند أهل العلم، عند أهل العلم. الذي أستغربه أن بعض المعاصرين يخطئ ويقول أن الصلاة بمعنى الرحمة، هذا خطأ، وهذا الكلام يعني بهذا الشكل يعني ينبغي للشخص إذا حكى أقوال العلماء ألا يخطئ، بمعنى ولا يستنكر أقوال العلماء، لأنه ربما يكون صواب عندك وخطأ عند غيرك. فمسألة أنه هذا خطأ والجزم بأن هذا فيه مجازفة حقيقة، وإنما نحكي الوجهان، ولذلك هذه الطريقة سأسير عليها ربما على خلاف الدرس الماضي، سأسير في كل المسائل، إن كان هناك فيه خلاف عند العلماء سأقول أن هذه المسألة فيها وجهان، فليس دوري أنا هنا أني والله أقول أنه هذا خطأ أو هذا باطل أو هذا لا يقول به أحد من المسلمين، أو هذه العبارات لا تليق مع العلماء، هذا إمام من أئمة المسلمين وغيره إمام من أئمة المسلمين، ولكن نحكي نقول أن هذه المسألة فيها وجهان أو فيها قولان، لا ألتزم الترجيح في كل مسألة، أنا أقولها من الآن، دورنا هنا أن نفهم كلام المصنف، ترجيحي لا يقدم ولا يؤخر، ولست أهلا أصلا أن أرجح أن أقول والله هذه المسألة الراجح فيها. هدفنا من هذا الكتاب أيها الأحبة، أعيد وأكرر، هدفنا من هذا الكتاب أن تفهم عبارة المصنف وأن تضبط مذهب الحنابلة، أن تعرف أن هذه المسألة معتمدة في مذهب الحنابلة، ثم بعد ذلك إذا انتقلنا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة إذا يسر الله الزاد أو الدليل ربما نتوسع ونذكر خلاف العلماء، ربما الله أعلم. طيب، صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله قلنا وجهان، الرحمة والثناء، وتطلق أيضا الصلاة بعدة معاني، تطلق بمعنى الدعاء، منه قوله تعالى وصلي عليهم أي أدعو لهم، منه قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، والآن هو يجيب ابنته فيقول عليك مثل الذي صليتي أي دعوتي، فإن لجنب المرء مضطجعا. وتطلق الصلاة أيضا بمعنى الرحمة مثل ما ذكرنا، ومنه قول الشاعر صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزاد، أي رحم المليك. وأيضا تطلق الصلاة بمعنى البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لآل أبي أوفى اللهم صلي على آل أبي أوفى، أي اللهم بارك لهم. صلى الله عليه، المصنف ما ذكر وسلم، ذكر الصلاة وحدها، والأكمل أن يردف الصلاة بالسلام. طيب، لأن الله عز وجل قال ذلك في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الأكمل. لكن لو صلى الإنسان ساغ ذلك. طيب، وأيضا لو سلم ساغ، وهذا يجوز حتى لغير الأنبياء. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة على غير الأنبياء. مثلا أنا هذا أخونا الشيخ أحمد أقول اللهم صل على أحمد، أو صلى الله عليك يا أحمد، هل يجوز هذا؟ أو أقول مثلا ما اسمك يا شيخ؟ سالم. أقول سالم عليه السلام، هل يصح ويسوغ؟ سائل ويصح ويجوز، لكن اصطلح العلماء رحمه الله تعالى على أن الصلاة والسلام تكون على الأنبياء، والترضي يكون على الصحابة، وبقية العلماء بالرحمة. لكن لو قلت فلان رضي الله عنه جاز ذلك، يعني ما يصل إلى حد الإنكار أو التحريم. لكن كمصطلح عند العلماء حتى يفرقوا، عندما تقول مثلا عبد الله بن عمر، لو قلت عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى جاز ذلك، لكن الأكمل رضي الله عنه تمييزا له عن بقية الناس في الصحابة ليسوا كمن بعدهم. صلى الله عليه وعلى آله، الآل من هم هنا؟ الآل هنا وجهان عند العلماء، إما أن نقول هم قرابته صلى الله عليه وسلم، وإما أن نقول أتباعه على دينه. أتباعه على دينه كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال ننظر إلى العبارة، إن كانت عبارة المصنف وعلى آله وصحبه، إذا أردف الصحب معنى ذلك الآل هم قرابته، ولا إذا قال ومن تبعهم معنى ذلك يخص الآل بالقرابة ومن تبعهم بقية المسلمين. أما إذا قال وعلى آله واكتفى فكل يشمل ذلك كل المسلمين ومن كان على أتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على آله وصحبه، لماذا ذكر الصحب مع أنه الآل يدخلون فيهم القراء أتباع على الدين؟ أليس الصحابة من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الدين؟ ذكر ذلك لزيادة شرفهم. والقاعدة عند العلماء أن ذكر الخاص بعد العام فيه مزيد شرف واعتناء واختصاص. فعندما قال الله عز وجل في سورة القدر تنزل الملائكة والروح، فذكر الروح، الروح هو جبريل، وجبريل من الملائكة، لكن لزيادة شرفه اختصه بالذكر. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فزاد الاختصاص ذكره ذكر هذا الخاص. أمثلة ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. طيب قال وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بوطقه وما رعد بعد برقه. هذا أسلوب عند العرب المراد به التكرار والديمومة. ما جاد سحاب بوطقه أي ما جاد السحاب بالمطر الموجود بداخله. الذي يجود هو السحاب أو رب السحاب؟ طيب هل هنا في إشكال؟ ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه الله هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فعندما نذكر بعض الأفعال وننسبها للمخلوقين هذا لا يعني أنهم هم الذين أوجدوها، ولكن كانوا سببا في وجودها. فالسحاب سبب في وجود المطر، لا يعني أن السحاب هو الذي ينشئ المطر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئ السحابة الثقال سبحانه وتعالى. وما رعد بعد برقه حتى يتسق السجع في هذه من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من بلاغته رحمه الله تعالى برحمته الواسعة. طيب تفضل يا شيخ. هذا الدرس استثنائي يا أخوان، يعني لن يكون بقية الدروس بمثل هذا الاستطراد، ولكن سنسير على طريقة الاختصار في فك عبارات المصنف ودلالتها فقط، حتى إن شاء الله تعالى نمشي على أكثر ما يكون من الكتاب بأسرع وقت إن شاء الله. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عملة للقارئ فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. قال رحمه الله تعالى فهذا كتاب أحكام في الفقه. هذا طبعا في عبارة في بعض النسخ قوله أما بعد. أما بعد هي كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمضمون، أو للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الكلمة ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد في خطبه. طيب من الذي قال، من هو أول من قال أما بعد؟ ها؟ داود، داود عليه السلام. طيب هذا قول لبعض العلماء أنه هو فصل الخطاب، قال تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، هذا قول. وقال بعضهم أن أول من قالها هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا مرجوح طبعا لأنه كلمة قيلت قبله في الجاهلية. وقيل أول من قالها هو سحبان بن وائل خطيب العرب، وهو قائل البيت المشهور ولقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، انظر إلى الاعتزاز والافتخار. فهو يقول: ولقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا أفصح منه، وإذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام فنحن أسوة به صلى الله عليه وسلم. طيب، وجر العلماء على ذكر هذه العبارة. قال: أما بعد، فهذا، هذا إشارة، هذا اسم إشارة. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ماذا؟ هل إلى شيء موجود أو إلى شيء في الذهن؟ طبعا هذه الكلمة تتكرر معكم في كتب العلماء تقريبا كلها. فعندما يقول المصنف، أي مصنف، يقول: فهذا إما أن يكون قد كتب المقدمة قبل الكتاب فيكون هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما في الذهن. ولكن بعض العلماء قيد ذلك بأن يكون المكتوب قليلا، لا يقول، يعني لا يسوغ أن يقول الرجل مثلا مثل كتاب المغني. كتاب المغني كم مجلد؟ 15 مجلدا. فجاء مثلا الشيخ أحمد يريد أن يؤلف كتاب كالمغني، فيقول: فهذا شرح مثلا لكتاب معين، ويريد أن يصله أو يصفه بوصف كالمغني. هل هذا يعقل؟ أنه لا يوجد هذا الكم الكبير في الذهن. لكن ككتاب، ككتاب العمدة، يتصور أن يكون في ذهن المصنف رحمه الله تعالى كتاب مثل هذا. طيب، أما لو كتب الكتاب وجعل المقدمة بعد الكتاب فيكون اسم الإشارة هنا إلى شيء في الوجود. فهذا كتاب، الكتاب من كتب الشيء يكتبه كتابة، وأصله الضم والجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لانضمام فرسانهم بعضهم إلى بعض، وسميت كتب العلم لانضمام المسائل والحروف والأحكام بعضها إلى بعض. طيب، فهذا كتاب وأحكام. الآن يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يميز كتابه عن بقية الكتب. هذا كتاب ما هي صفته أو بماذا تميز؟ قال: كتاب أحكام، أي أنه متعلق بالأحكام، والأحكام جمع الحكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والأحكام إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية، هذا كله سيأتي معنا، لكن بما أن المصنف ذكرها. فعندما تقول فلان طويل، فلان قصير، فلان عالم، فلان جاهل، فلان قصير وطويل، هذه أحكام حسية لأنك تراه. أما فلان عالم، فلان جاهل، فلان محدث، هذا حكم معنوي باطن. فهذا كتاب أحكام في الفقه، إذن اختص كتابه بالأحكام، بأحكام الحلال والحرام، ليس في علم العقيدة أو علم اللغة أو علوم أخرى. أنت قرأت هذا الشيء؟ طيب، قال: اختصرته حسب الإمكان. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك أن هذا الكتاب كتاب مختصر وليس بمطول، بمعنى أنك يهيئ، كأن المصنف يريد أن يهيئك أن هذا الكتاب ليس فيه جميع المسائل. إذا أردت كتابا مطولا فقد ألف غيره من الكتب، وإنما هذا الكتاب اختصره المصنف. لماذا اختصرته يا إمام؟ سيبين لك إن شاء الله تعالى ما السبب في هذا الاختصار. وكتب العلماء مثل ما ذكرنا يا إخوان على نوعين، إما أن تكون مختصرة وإما أن تكون مطولة، وكل هذه يستفيد منها طالب العلم. لكن طالب العلم الذي يريد نيل هذا العلم بسلم صحيح أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. لا يمكن الإنسان أن يصل إلى الأعلى إلا بعد أن يبدأ من الأسفل. والذي يرتقي إلى الأعلى دون أن يبدأ بصغار العلم إما أن يمل، وإما أن ينقطع، وإما أن يصعب عليه كثير من المسائل ولا يفهمها، لمن ما عنده قاعدة ينطلق منها. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى صنفوا هذه الكتب رعاية للطلاب العلم وحرصا عليهم، وهذا من الأمانة في العلم رحمة الله تعالى عليهم. قال: واقتصرت فيها على قول واحد، مثل ما ذكرنا في المقدمة أن كتاب الإمام الموفق رحمه الله تعالى لم يذكر فيه الروايات حفاظا على طالب علم. قال: ليكون عمدة لقارئه، أي أساسا، لأن طالب علم إذا تمكن من قول واحد استطاع بعد ذلك أن يترقى وأن يفهم القولين والثلاثة. الآن تجد بعض طلاب العلم، وهذا أيضا حصل معنا في بدايات ما كنا نقرأ على المشايخ، أن الواحد يتشوف أنه يسأل، يقول: الشيخ، هل هذه المسألة فيها خلاف؟ فبعض المشايخ أذكر أنه ما كان يجيب، يقول احفظ هذا القول احفظ دليله، والبعض الآخر قد يقول نعم فيها خلاف. والمسألة هذه فيها أذكر بعض المسائل كان بعض يعني مما درسنا عليه مسألنا عن بعض المسألة، يقول هذه المسألة فيها سبعة أقوال، قول الأول كذا ودليله كذا ووجهه كذا وهو مذهب كذا وكذا وكذا، والقول الثاني كذا طيب أنا الآن كطالب علم مبتدئ كيف سأحفظ هذه الأقوال؟ وهل تهمني أصلا هذه الأقوال الآن؟ لا. فمن الأمانة في العلم لطالب العلم المبتدئ أن يحصل القول الواحد، وهذا ما ذكره المصنف. قال ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات، والكلام عن الوجوه والروايات طويل جدا، لكن باختصار لابد أن تعلم أن مذهب الحنابلة على وجه الخصوص تجد فيه الأقوال والوجوه والروايات، هل الأقوال شيء منها منسوب للإمام نصا وشيء منها بالإيماء، والوجوه والروايات الروايات ليست كلها منسوبة للإمام، وإنما أحيانا قد تكون مخرجة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتسمى بالوجوه، وأحيانا قد تسمى بالروايات وتنسب للإمام. لذلك تجد أحيانا في بعض المسائل الإمام أحمد له ثمانية روايات في المذهب، هل يتصور الإمام أحمد كان يغير رأيه ثمانية مرات؟ يعني هل يتصور أن الإمام أحمد مثلا في مسألة معينة نقول فيها أربعة أقوال، قول بالجواز وقول بالتحريم وقول بالكراهة وقول مثلا بالإباحة، هل يعقل أن الإمام أحمد تأتي الآن وبعد سنتين ثلاثة يقول لا؟ هذا في بعض المسائل إذا كانت مثلا رواية أو روايتين ممكن، أما تكون خمس ست روايات لا، تكون هذه مخرجة على الأصحاب، أصحابهم الذين قالوا هذه فنسبت للإمام أحمد على أنها رواية، وهذا كلام فيه يطول يعني ليس هذا محل بسطه. أقرأ شيخ. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ووضعته أحاديث صحيحة تبرفا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. طيب، قال رحمه الله تعالى سألني بعض أصحابنا تلخيصهم، هذا فيه دليل أن العلماء رحمه الله تعالى من شدة تواضعهم لم يكونوا يؤلفوا من أجل الاستكثار أو السمعة أو الرياء أو طلب محمدة الناس، وإنما كانوا يؤلفون لحاجة الناس إلى هذا العلم، ولا لو أرادوا أن يؤلفوا استكثارا لا لألفوا كتبا كثيرة، ولكن مثل هذا الإمام رحمه الله تعالى ذكر أنه سبب تأليف لهذا الكتاب أن بعض طلابه وأصحابه طلبوه أن يؤلف لهم كتابا مختصرا يسهل حفظه ويسهل تعلمه. قال هنا ليقرب على المتعلمين، يعني ما يكون فيه شيء من التعقيد، ويسهل حفظه على الطالبين، معنى ذلك أن هذا الكتاب من الكتب التي تحفظ، ولذلك عبارة المصنف رحمه الله تعالى فيه سهلة. حفظ المتون أيها الأحبة مهم جدا، لكن قبل ذلك لابد لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله وجملة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعيب بطالب العلم أنه لا يحفظ كتاب الله، أو على أقل تقدير أن يكون مستحضرا مستظهرا له وإن فاته شيء من الآيات. أيضا كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأقل ذلك مثل ما ذكر العلماء أن يحفظ أحاديث الأحكام حتى أوصلها بعضهم إلى 500 حديث تقريبا، يعني عندك مثلا كتاب عمدة الأحكام أو أوسع منه كتاب بلوغ المرام فيه 1400 حديث، أو إذا نشط أن يحفظ كتاب المحرر، أو أنشط من ذلك أن يحفظ كتاب المنتقى، أهم شيء أن يكون عندك جملة كبيرة من أحاديث الأحكام. بعض طلاب العلم قد يحفظ المتون الفقهية، ولما تأتي تقول له هل تحفظ كتاب الله، يقول لك كتاب الله ليس واجبا أن تحفظه. طيب المتن هذا واجب أنك تحفظ؟ هذا من التناقض، طالب العلم لا يكون في صدره كتاب الله عز وجل، هذا حقيقة فيه خلل. يبدأ الإنسان يفتح الله عز وجل عليه، ثم إذا ضبط الكتاب والسنة يبدأ في حفظ المتون والمنظومات والمنثورات. قال فأجبته إلى ذلك، وهذا في حسن عشرة لأصحابه وطلابه أن لا يردهم. قال فأجبته معتمدا على الله في ذلك، لأن الأساس والأصل هو معونة الله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذلك الله عز وجل في كل يوم أمرنا أن نقرأ آية الاستعانة كم مرة في صلواتنا؟ ها؟ قرابة 40 مرة، صح ولا لا؟ 40 مرة، هذا المفترض لطالب العلم. 17 ركعة الفروض، و12 السنة الرواتب، كم هذه؟ ها؟ 29، و11 ركعة الوتر، هذه 40 ركعة. هذه 40 ركعة لا يفوتها طالب العلم، أقل شيء طالب علم لا تفوت هذه 40 ركعة يوميا. طيب هذه كلها نقرأ فيها قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إنك تطلب الله عز وجل الإعانة في كل أمورك. قال تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى والمعونة على الوصول إلى رضوانه، معتمدا على الله سبحانه وتعالى في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، لأن رضوان الله عز وجل هو الهدف الأكبر والأسمى لكل إنسان. ولذلك الله يقول في كتابه ورضوان من الله أكبر، أن يسعى الإنسان بهذا العلم لأن يناله رضا الله سبحانه وتعالى. قال وهو حسبنا ونعم الوكيل، أي كافينا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكفي العبد، وهو نعم الوكيل أي المتوكل بشؤون عباده، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلولا تدبير الله لما كان للإنسان طاقة في أمور حياته وأمور دينه وأمور دنياه. قال وأودعت أحاديث صحيحة، قال أودعت، ما قال استدللت على كل مسألة، وإنما طعم هذا الكتاب بهذه الأحاديث، قرابتها 140 حديث كما ذكرنا. ستجد بعض المسائل لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها عليها دليل، وإلا لو ذكر الدليل على كل مسألة لا طال الكتاب. وأودعت أحاديث صحيحة تبركا بها، لأن السنة يتبرك بها، هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمادا عليها في استنباط الحكم الشرعي. وجعلتها من الصحاح، أي أنها لا يحتاج في البحث على صحتها، وغالبها الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من الصحيحين أو من أحدهما، لأستغني عن نسبتها إليها، بمعنى أنه حتى يعني هذا من رحمة المصنف رحمه الله تعالى، حتى لا يشغل طالب العلم أن يذهب أن يبحث إلى هذا الحديث ما صحته، خلاص هو كفاك هذه المؤونة وذكر لك هذه الأحاديث. طبعا الشيء بالشيء يذكر، الإمام المصنف رحمه الله تعالى هو من تلاميذ من؟ من تلاميذ الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو صاحب كتاب عمدة الفقه، عمدة الأحكام. فكونه تلميذ لهذا أكيد تأثر رحمه الله تعالى بشيخه، ولذلك تأثر بشيخه لأنه صاحب العمدة، عمدة الأحكام، لما ألف كتابه واقتصر على ماذا؟ على الصحيحين، حتى يغني طالب العلم عن البحث عن أسانيد الأحاديث. فهذا صنيعه أيضا تلميذه وهو الإمام القدامى، ذكر هذه الأحاديث صحيحة حتى يغني طالب العلم عن البحث في أسانيدها. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.